وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ مَا لَكُمْ لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء بيضاء

فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر. ستجدني إن شاء فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون. هما